بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tulikuwa tumeanza kutaja tambihat muhimma zinazofungamana na kumkifini maiti. Tukafika katika at-tambih athalith ambayo iko katika ukurasa wa 14. Kuna wengine wana ukurasa wa 14, kuna wengine naanza 15. At-tambih athalith: لا تجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة. أي يجوز المغالاة في الكفن كمكيه لميتي ساندا إلي وغالي كوكتاكا كجيونيشا واتو كتمنجيني humkifini yule maiti kwa sanda ya ghali, ili jambo halijuzu. Wala ziyada tufihi ala athalatha, wala kuzidisha zaidi ya vitambara vitatu haijuzu. Liannahu khilafu ma kufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni kinyume na alivyokifiniwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه، ندني yake mnakupoteza mali na ni jambo lilokatazwa. La siyama wal hayy awla bihi, haswa kwa kuwa yule aliyokuwa hai ni awla zaidi kutumia kitambara hicho. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. الله سبحانه وتعالى mambo matatu ayachukia. Mkiwa mtafanya mambo kama hayo Allah subhanahu wa ta'ala ayachukia, hayapendi. قيل وقال: mambo ya kusikia ambayo mtu hana uhakika nayo. إضاعة المال na kupoteza mali, kufanya israf katika mali. Wa kathrata as-su'al, na kuuliza masuala mengi ambayo hakuna faida ndani yake. Pia ingia ndani yake kuomba kwa kupita kiasi, mtu akawa ni ombaomba, hiyo pia ingia katika maana ya kathrat as-su'al. قال العلامة الألباني رحمه الله: ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في الروضة الندية. الشيخ الألباني رحمة الله عليه katika kulieleza swala hili yasema kuwa amefurahishwa katika munasaba kama huu na maneno aliyozungumza العلامة ابن أبو الطيب رحمه الله تعالى katika الروضة الندية. قال: ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود. Kule kukithirisha zile nguo za sanda na kuwa sanda ni ya ghali sio jambo linalozungumzwa kwa uzuri na kusifiwa. Fa innahu laula urudi shar' bihi, sema kwani lau kama haikuja sheria kutuamrisha kumfunika sanda yule maiti, lakana min idha'ati almal, ingelikuwa ni katika kupoteza mali. قال: لأنه لا ينتفع الميت, يعني لا ينتفع به الميت, ميت هنفايكي نيل ساندا ونفنك نايو, ولا يعود نفعه على الحي, ولا منفاياك هيرجي كواليك وحاي. قال: ورحم الله, أطمئنك ورحمه الله, سوساني ورحم الله أبا بكر الصديق لما قال: إن الحي أحق بالجديد, aliyokuwa hai ana haki zaidi wa kutumia kilichokuwa kipya. لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه إن هذا خلق, alipoambiwa wakati alipochagua mojawapo katika nguo zake au vitambara vyake kuwa ndio sanda yake, kuwa hii ni kuukuu, imechoka, ungechagua nyingine. Akasema radhiallahu anhu, innal hayya ahaqu bil jadid, waliokuwa hai wana haki zaidi ya kuvaa kilichokuwa kipya. Rabi'an, laysa fi uqadil kafani adadun muayyan, katika mafundo yanayofungwa kwa ajili ya kuzuia sanda, sheria haikuweka idadi maalum. Walakin almuhim dhabt alkafan, la muhimu ni kuidhibiti ile sanda, isiwe sanda ile itafunguka. Kwa hivyo ikiwa yahitajika zaidi ya fundo, ya mafundo matatu kwa mfano, basi mtu aweza kuongeza. Muhimu idhibiti ile sanda, hatta la yantashir, ili isifunguke. Wa ba'da wad'i al-mayyit fi al-qabri al-afdalu an tuhall al-'uqad, na baada ya kumweka yule maiti katika kaburi, basi ni bora yale mafundo yakifunguliwa. Khamisan, لا بأس أن يجعل الميت على الحادث كيس من البلاستيك. حين تتيزو كميتي أليكوفا كتيكا أجالي كمفانو إكاوا أتشروزيكا دامو كويكوا كتيكا مفوكو وبلاستيكي حتى لا يخرج الدم على الأكفان. إلي دامو إسيجي إكاتوكا إكاينجيا كوني نيني كوني ساندا. وهذا الكلام أو قاله العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: فأما المحرم فإنه لا يغطى رأسه ووجهه. أما يلي أن يكوفا أكي وكتك حالي إحرام هو يهفنيكوي كتوشاكي ولا بيها هفنيكوي أسواكي. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. من نسي هذا؟ طيب جزاك الله خير. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: سوى رأس المحرم ووجه محرمة. صاصاني ووجه المحرمة. ووجه المحرمة. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. طيب هذا azungumzia kafan inayofungamana na yule aliyokuwa katika hali ya ihram, mwanamume na mwanamke. يقول العلامة الألباني رحمه الله: فأما المحرم, أما هو محرم, فإنه لا يغطى رأسه ووجهه, هو هفنيكي كيشوى شاكي wala uso wake anapokifiniwa. Pamoja na kuwa maiti wa kawaida hufunikwa mwili mzima kama tulivyotaja. Li hadithi Ibn Abbas qal: bainama rajul waqifun bi Arafa, katika hali ya kuwa mmoja katika masahaba alikuwa amesimama Arafa, إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأقعصته. مارا غفلة أكانغوكا كتوكا جويا كيباندو شاكي إكاواني سبابو يايي كفنجيكا شينغو. فوقصته أو أقعصته, نيلينين لتوميكا إكيوامتو أتانغوكا كتوكا جويا منيامواكي أكفنجيكا شينغو فمات, akafariki bwana. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam: ighsiluhu bima'in wa sidrin, sio bima'i sidrin, bima'in wa sidrin, mosheni kwa maji na mkunazi. Wa kaffinuhu fi thawbaini wa fi riwayatin fi thawbayhi, na mumkifini katika nguo zake mbili, ridaa na izar aliyokuwa ameivaa. ولا تحنطوه وفي رواية ولا تطيبوه قلم سمتي منكاته ولا تخمروا رأسه ولا وجهه نهابا ديو شاهد مسمفنيك كي تشاك ولا أسوات فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كواني أتفلي وسكو قيامة كتك حالي يويليت تلبيا. قال العلامة الفوزان حفظه الله وكذلك المرأة تجنب محظورات الإحرام ولا تغطي وجهها فسم ولا يعطي ولا تغطي وجهها منام كبيا أجيبوش نيالي ليكتازوا كتك إحرام haijuzu kwake yeye kufunika uso wake bil burqa'i au niqabi kwa kutumia burqa au niqab ambao leo sisi tuita nini ninja waita haijuzu kujifunika wala hii haimaanishi haijuzu kufunika uso wake anapowaona wanaume ambao sio maharim wake bali atatumia kile kile kitambara chake au jilbab ambayo amejifunikia nayo kujifunika nayo uso lakini amekatazwa kuvaa nini kuvaa niqab au yadaha bilqufazain au viganja vyake kuvaa gloves zile pia amekatazwa hadha mahdhurun alaiha haya yote amekatazwa mwanamke akiwa katika ihram qala wa ma ada dhalika min almalabis fa innaha ka ghayriha ama katika nguo zingine zilizobakia yeye ni kama mwingine sawa sawa man ka ghayril muhrima wallahu aalam qala fatukaffanu mithla ma tukaffanu an-nisa atakifiniwa mwanamke kama wanavyokifiniwa wanawake illa annahu yughatta وجهها سوى سوى إلا أنه لا يغطى وجهها بالبرقع ولكن يغطى بغيره ويغطى كفاها بالكفن هنا مكوسا مينجي سانا أخطاء مطبعية نينجي سانا تتكي سهم كيف منامك كيوفوبي كتك منينو الشيخ الفوزان أتكفنيوا kama anavyokifiniwa mwanamke ambaye sio muhrima bimaana atafinikwa mwili mzima pamoja na kichwa chake na uso wake kinyume na alivyosema nani na Sheikh Saadi rahmatullahi alayhi katika manhaju salikin kwa hivyo mwanamke ambaye ni muhrima atafinikwa mwili mzima ingawa uso wake hautafinikwa na niqab bali atafinikwa na kile kile kitambara cha nini cha sanda ambacho atafunikwa nacho na hii fatwa nimeitafuta sana nimetafuta kauli za maulama katika masala ya kafani ya mar'a waliqisari ba'ina fil bahthi sikupata isipokuwa katika YouTube ilikuwa niulizwa liswali Sheikh al-Fawzan katika YouTube kwa unwan ukitaka kafan al-mar'ati al-muhrima akaulizwa ili swali Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala na hapo ndipo mwisho tulipozungumzia kafanul mar'a na biidhnillahi ta'ala kuanzia darasa ya kesho tutaanza kuzungumzia sifatu as-salati alayhi namna ya kumswalia maiti na hapa kuna masail mingi sana muhimu ambayo ni lazima tuyapitie na biidhnillahi ta'ala tutayagusia kabla ya kuizungumzia swala yenyewe namna inavyosaliwa wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khair